إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المضمنة في كتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم بها والعمل بها، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يبعثنا عليها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومع الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة. فضل اقرأ شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. قال الإمام أبو بكر، الإمام العراقي أبو بكر محمد بن حسين الآجري، قال زهير، زهير بن محمد المروزي ثقة إمام. المراد بزهير هو زهير ابن محمد المروزي وهو ثقة إمام. يقول: سمعت أحمد بن حنبل، وهو الإمام الذي نصر الله عز وجل به الدين والملة وأقام به السنة، لا سيما لما عصفت فتنة التجهم والاعتزال بذلك المجتمع في تلك الفترة، وقف الإمام أحمد وقفات إيمانية، ولعلني أقف بكم معه في بعض تلكم الوقفات الإيمانية، كما نقل أن المجلس مجلس عقيدة، كما عودتكم أن أقف معكم وقفات أدبية وأخلاقية عند سرد أحاديث السيرة الشمائل المحمدية. من إيمانيات الإمام أحمد قول ابن معين رحمه الله، يقول: كانت أصول الإمام أحمد أصولا عربية، وما افتخر بها علينا قط. هذا فين الإيمانيات؟ أين المقياس والميزان الإيماني في مثل هذا؟ هذا يدل على عدم تعصب، ابن معين يقول: كانت أصول الإمام أحمد عربية، وما سمعناه قط يفتخر بها علينا. بل قال من إيمانياته: قال محمد بن الفضل، قال له محمد بن الفضل أحد تلاميذه: أنت عربي ومن قوم عرب، فقال الإمام أحمد: نحن قوم مساكين. قال له تلميذه محمد بن الفضل: أنت عربي ومن أصول عربية ومن قوم عرب؟ فقال الإمام أحمد: نحن قوم مساكين. طبعا لا يفهم من هذا شعوبية، كما لا يفهم منه قومية، كما لا يفهم منه قبلية، لأن الارتفاع على الناس بكل هذه ضرب من ضروب الجاهلية، ونحن ننأى بالإيمان الذي وقر في قلوبنا أن نكون شعوبيين أو قوميين أو قبليين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مع الأخذ بعين الاعتبار بحديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم القائل: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه أبو حاتم: إذا رأيتم الرجل يحب الإمام أحمد فاعلموا أنه صاحب سنة. أبو حاتم الرازي يقول: إذا رأيتم الرجل يحب الإمام أحمد فاعلموا أنه صاحب سنة. وهذا كما مر يلتقط منه العشرات والمئات: صاحب سنة، صاحب سنة، يعني مع كتاب الله وبعد كتاب الله. لكن صار يعبر بهذا الأصل الأصيل، وهو الوقوف على الدليل وجعله قائدا في العقائد على وجه الخصوص، أعني لقب صاحب سنة على ما يقابل السنة وهو البدعة. فالرجل المبتدع صاحب الأهواء الزائغ والزندقة ما يقال صاحب سنة. اللهم إلا في هذا الزمان العجب، تسير في بعض البلدان الإسلامية يكتبون على بعض مؤسساتهم وتجمعاتهم الحزبية، يقولون جماعة السنة، تدخل تصلي بس صلاة واحدة، ما أقول تصلي صلاتين، ترى عجبا تصلي صلاة وتنظر إلى ذكر وتستمع إلى دعاء وتستمع إلى قنوت، فتقول هذه اللوحة يجب أن تغير إلى جماعة البدعة من كثرة ما يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم في مثل هذا المقام يصلح الاستدلال به: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صاحب سنة، جماعة سنة، جماعة قرآن وسنة، لكن الاحتكاك يدل على أن ثمة بدع ومخالفات وأهواء وضلالات. اللهم ثبتنا على القرآن والسنة. ومن إيمانياته رحمه الله، ولاحظ الآن هذه مسائل غاية في الأهمية في ثبات الإمام أحمد، أن الإمام أحمد لما أخذه الخليفة جلده عشرات الجلادين بإذن الخليفة المأمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يقول جالده: جلدناه جلد، عشان يقول كلمة واحدة فقط، حتى يقول القرآن مخلوق كما يقول الجهمية والمعتزلة وأهل البدع والزندقة. يقول له: قل كلمة واحدة في أذني فقط. مر عليه رحمه الله أبو جعفر الأنباري وهو من شيوخه، مر عليه وهم يجلدونه، فهمس في أذنيه وقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله اثبت، فوالله إنك على الحق. ما قال الآن أنا إذا وقفت وانتصرت للإمام أحمد وسمعوني يمكن يجلدوني كما جلدوه، يا أخي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا أخي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا أخي قل كلمة الحق، يا أخي اكتب كلمة الحق. فالأعمار بيد الله. مر عليه أبو جعفر ابن الأنباري أو الأنباري وقال له: يا أبا عبد الله أثبت فوالله إنك على الحق ولا تتلفظ بشيء، فإن الناس ينتظرون كلمة واحدة تقول بس كلمة. هذا يدل على ثقل العالم وثقل كلمته. إذا قلت كلمة، العالم إذا قال كلمة يزل بها أمم. لو قال الربا فوائد وما هو حرام، سبحان الله، شوف كم من الأمم تضل، كم من الأمم تضل. لو قال الغناء حلال يضل الناس، يقولون شوف هذا الرجال، هذا أبو لحية، أبو بشت، هذا اللي بيقول عالم وقارئ، شوف إيش يقول. لو قلت يجوز لك أن تذهب للكهان والعرافين، إيش الكلام هذا؟ إيش بعد ما تشيب لحانا نرجع نفتي بخلاف شرع الله؟ وكم بقي من العمر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال له أبو جعفر الأنباري: أثبت فوالله إنك على الحق، كلمة لو قلتها الناس يتلقفونها. ثبت فخرج ذهبا مصفا، أليس ذلك كذلك؟ شف. والحكمة ضالة المؤمن. وبينما هو يجلد رحمه الله مر به أحد أهل الإجرام، جلد، يقول الراوي جلد هذا المجرم في حدود وتعزيرات 1000 جلدة. ولما رأى الإمام أحمد يجلد في الحق مر عليه وهمس في أذنيه وقال له: يا أبا عبد الله أثبت فوالله لقد جلدت 1000 جلدة في سبيل الشيطان، وإني أشهد لك بالله أنك تجلد في سبيل الرحمن، فاثبت أثبت ولا تغير الحق باطل، ولا الباطل حق، ولا البدعة ضلالة، ولا الضلالة، ولا السنة إلى بدعة، ولا البدعة إلى سنة. هذا يذكرني بمجلس في أحد البلدان الإسلامية، مجلس عامر، يخشى من أهل ذلك المجلس من ذوي السلطة. يقول له بينما هذاك الوجيه جالس قام يتهجم على السنن، قالوا مين اللي يقول إنه اللحية حلال السنة، ومين يقول إنه هذا سنة؟ هذا يتعارض مع التقدم. كل الحاضرين منكسون رؤوسهم وفيهم أهل علم. فقام أحد الحاضرين من المعروفين وقال: لو تكرمتم دقيقة الميكروفون. فقربوا إليه الميكروفون، قال: كل ما تكلم به هذا الوجيه مخالف للقرآن والسنة، ونرجو قبل أن نغادر هذا المجلس أن يتوب إلى الله من هذا الهجوم على سنة رسول الله. وخرج وهو حي يرزق إلى الآن، ما قطع له رزق ولا قطع له بلعوم ولا حلق، لكن مع مراعاة الحكمة والأدب والوقار. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وقال رحمه الله في آخر عمره، قال كلمة عظيمة جدا: عرف ثقل وميزان هذه الكلمة بعد موته. إيش قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: بيننا وبين أهل البدع الجنائز، يعني قد يتسلطون علينا الآن ويستعدون، يستعدون علينا. ابن تيمية سجن، مات في سجن القلعة، وأحمد جلد من عشرات الجلادين جلد بالسياط، سلخوه سلخ، لكنه رفض، رفض أن يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. فقال كلمة عرف وزنها بعد موته. قال: بيننا وبين أهل البدع الجنائز، ومات وسدت وغصت الطرق وسدت بالمشيعين حتى من غير المسلمين، انظر بيننا وبين أهل البدع الجنائز، قد يتسلطون على رجل فيقيمون عليه الدنيا ولا يقعدونها ويعيش كالأجرب بينهم، لكن إذا مات سبحان الله كلهم حتى الأعداء يشهدون له بالإمامة، مو فقط بالعلم وجلالة القدر، بالإمامة. هذا شيخ زهير بن محمد المروزي قال: سمعت أحمد يقول سمعت مروان بن شجاع وثقه بن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان والدارقطني، وهو من رجال البخاري وغيره، أعني مروان بن شجاع، يقول سمعت عبد الكريم الجزري، عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن من رجال الستة، يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. الورع ذكرت لكم تعريفا له جامعا عن الإمام البيهقي، وهو أن الورع الوقوف مع الله عند حد كل علم، لم يظهر شيء يدع، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متمسك بهذه القسمة الثلاثية: حلال حرام شبهة، يجتنب. هذا عين الورع، هذا هو الورع. يقول عبد الكريم الجزري، يقول: ما خاصم ورع قط في الدين، ما يخاصم الورع، إذا رزق الإنسان ورعا ما يخاصم في الدين، ما يقول سبحان الله الجمرات مشقة، الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، فين اليسر؟ سبحان الله العلي العظيم، استغفر الله استغفر الله. هذا تشريع، إيش الله عز وجل أمرنا بذبح أبنائنا كما أمر إبراهيم نبوة بذبح إسماعيل؟ يعني تصور أن الله عز وجل جعل هذه سنة، ذبح إبراهيم إسماعيل فكانت سنة، كل واحد ما حج وقصد بيت الله العتيق يجف منه ويمسك واحد من عياله ويذبحه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله عز وجل أرحم من نفوسنا بنفوسنا، من نفوسنا ومن نفوس من يحبنا مثل حبهم لأنفسهم. فما يعارض ولا يخاصم، ما يخاصم ولكن يسأل، إنما شفاء العي السؤال، ما ظهر له يسأل، إنما شفاء العي السؤال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، مسائل في الإيمان، مسائل في الإحسان، مسائل في القضاء والقدر، مسائل في الحلال والحرام، يسألون يسألون، ولكن ما هو يكتنزون ويخزنون شبهات ثم بعد ذلك يخاصمون، هذا إن دل كما يقال، وإلا فما من شيء إلا ويدل على شيء، كما يقال على خلاف فالأفصح، إن دل على شيء فإنما يدل على أن صاحب الخصومة ضعيف في جانب الورع. إسناد هذا الأثر عن عبد الكريم الجزري صحيح، والأثر صحيح، وعبد الكريم ابن مالك الجزري من أتباع التابعين، فهو من خير القرون. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. طيب، قال وحدثنا ابن عبد الحميد هو عبد الله بن محمد عبد الله ابن عبد الحميد هو عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد وهو ثقة. قال حدثنا زهير المروزي ثقة مر آنفا. قال أخبرنا أبو خالد، أبو خالد يقول للمحقق الشيخ عبد الله الدميجي، يقول استظهر أنه عمرو بن خالد، استظهر وأنا ما ظهر لي، لكن ها هنا أقلده، يقول أبو خالد هو عمرو بن خالد القرشي متروك أي ضعيف جدا. يقول أخبرنا أبو خالد هو عمرو بن خالد القرشي وهو متروك ضعيف جدا. قال حدثنا سفيان هو الثوري إمام، عن عمرو يعني ابن قيس الملائي، عمرو بن قيس الملائي ثقة متقن عابد من رجال مسلم وغيره. قال: قلت للحكم، الحكم ابن عتيبة وهو ثقة إمام، قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ ما الذي زلق الناس وجعلهم يركبون كل صعب وزلول، يركبون الأهواء ويقتحمون البدع، الأهواء المراد بها البدع، ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ بالله لاحظ لي جزاك الله خير هذه العبارة: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات، الخصومات، الخصومات، بل هم قوم خصمون. ما معناها؟ ما معنى بل هم قوم خصمون؟ أي مغرمون محبون للخصومة، ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا خاصم، فإذا لم يجد زوجة ولا ولدا ولا جارا ولا زميلا يخاصمه، يخاصم نفسه. وهذا أنا أقوله الآن للمرة الثالثة، هي طرافة ولطافة، لكن هذا في الحقيقة. بعض الناس مغرم، قد يكون عنده عقدة من الصغر، وعاش في مجتمع بين والدين كل ساعة يختصمون، فسرى في دمه داء الخصومة. ما ترى في خلق الله مثل هذا الصنف؟ وقد يكونون مثقفين، وقد يكونون جاهلين، وقد يكونون حاضرين، وقد يكونون بادين، أناس مشاكسون أكرم الله السامعين. وقد يتعلم، يأخذ ابتدائي ومتوسط وثانوي، ويدخل مرحلة جامعية، وقد يدخل ويدرس دراسات شرعية، وتبقى هذه الخصلة السمية في دمه. حتى لو جلس الآن في مثل هذا المجلس المبارك، تقول: أنت ترى كذا، إيش دليلك؟ قالوا: أنا إيش دليلك؟ بعد 5 دقائق تراه مقطب، منتفخ الأوداج، ها، محمر العينين، يخرج فيقول كلام هراء فراغ أجوف، متكلم، ويقصد أنه في كلام بس دار في دقيقتين، لكن هو إيش يعلم إيش معنى متكلم؟ يعني متكلم متفلسف مثل المتكلمين. سبحان الله العلي العظيم، ما هكذا يا مؤمن تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، بل هناك أدبيات وأخلاقيات نمرر بها هذه الإيمانيات وهذه الأخلاقيات والأدبيات. يقول مرة ثانية عمرو بن قيس يسأل شيخه الحكم بن عتيبة: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ الأهواء يعبر بها عن إيش؟ البدع. فقال: الخصومات. شوف يبدأ الإنسان كيف، عد معي واحفظ، يبدأ بإيش؟ بالممارات، ثم بالمجادلات، ها، ثم بعد ذلك بالأهواء، بالخصومات، ثم يقع في الأهواء وهي البدع، نسأل الله السلامة. ولذلك أثر عن ابن سيرين، مر بنا واحد من أهل البدع، قال له: يا ابن سيرين كلمة، قال: ولا نصف كلمة. قال: آية، أسرد عليك آية. قال: ولا آية. فقيل لابن سيرين، قال: لو سمعت منه آية. قال: قلبي أحفظ ما يكون، أسمع آية يستدل بها غوغائي أهوائي من أهل البدع فتستقر في قلبي فتحدثني نفسي بما لا يصلح ولا يحل على خلاف السنة. كم من الكلمات نسمعها، كم من الضلالات نمضغها، كم من البدع ومن أهل البدع نجالس مداهنة لهم ومجاملة. انتبه بارك الله فيك، فالدين دين والدنيا دنيا، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سنة سنة، بدعة بدعة، أهل سنة أهل سنة، أهل بدعة أهل بدعة، الحق حق والباطل باطل. اشهد لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ما اضطر الناس إلى الهواء؟ قال: الخصومات. يبدأون بالمماراة، بالمجادلة، بالخصومة، ثم توقعهم الخصومة في إيش؟ توقعهم الخصومة في البدع، توقعهم الخصومة في البدع. أما الذي يجادل ليصل إلى الحق لا ليدحض الحق، كما هو شأن الكافرين، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فلا حرج، فهو سبيل من سبيل من سبل الوصول إلى الحق. هذا الإسناد ضعيف جدا، لكن الأثر حسن، الأثر حسن لغيره. الإسناد ضعيف جدا والأثر حسن لغيره، لماذا؟ لأن الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رواه من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان. هنا الرواية من طريق من؟ من طريق أبي خالد هذا المتروك الضعيف جدا عن سفيان. رواه اللالكائي من طريق عبيد الله وهو ثقة فاضل الأشجعي عن سفيان به، فالأثر حسن لغيره وله معنى أرجو أن نتفطن له. إن كان الإنسان قد تعود على كثرة الخصومة واللجاجة والمجادلة والمماراة فليحذر أشد الحذر، فإن ولعه بالخصومة والمخاصمة قد يوقعه في الهوى، والهوى من أعظم مصائبه أنه يوقع صاحبه في البدعة، أنه يوقع صاحبه في البدعة. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال قال أبو حمزة لإبراهيم يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي ثقة، مر بنا عمر بن أيوب السقطي ثقة. قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة، تقدم أن الإمام أحمد ضعفه. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة من رجال الستة، عن زياد بن كليب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال قال أبو حمزة هو ميمون، أبو حمزة ميمون القصاب وهو بكنيته أشهر، أبو حمزة ميمون القصاب ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجة. قال قال أبو حمزة لإبراهيم النخعي، هو إبراهيم بن يزيد النخعي كنيته أبو عمران. قال القصاب لإبراهيم النخعي يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. يعني وجد أبو حمزة عددا من الأهواء تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه، فظن أن هذه الأهواء والطرق والفرق يسع المسلم أن يتبع أي طريقة، فقال يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ مثل الآن الناس عندما ينظرون في مجتمع المسلمين يقولون نجد حزب كذا حزب كذا حزب ألف حزب باء حزب جيم، إيش رأيك أي حزب نعتصم وبأي حزب نلتجئ وبأي حزب نبايع طريقة وأمير الطريقة؟ عندنا حزب واحد يا أخواننا، حزب واحد، لا سيما إذا كثرت الأحزاب في بلدانكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون والغالبون وهم المسلمون. نتعاون مع المسلمين، فإذا ابتدعوا أو أذنبوا وطنا أنفسنا. ما في تعاون، ما في تعاون على ربا، ما في تعاون على حرام، ما في تعاون على قوانين وضعية، ولا في حزبية ضيقة. شوف الآن المسلمون كيف يا أخي، والله شيء سبحان الله. حتى الكفار يقولون يا مسلمون أنتم أقلية، مليون ولا مليونين في دولة غربية، أجمعوا أمركم، عينوا إماما وعينوا لكم قاضيا وعينوا لكم ها. وإذا بك ترى سبحان الله ترى المسلمين 100 فرقة، 100 فرقة، كل واحد يبغى ياخذ أذان، كل واحد يبغى ياخذ إمامة، كل واحد يبغى ياخذ القضاء. سبحان الله العلي العظيم، يعني هذا والله شيء يؤسى له ويدمع له، بل يدمى له أن يكون المسلم. لكن الطبع غلاب، الطبع غلاب. لو كانت مصادر هؤلاء كلهم أجمعين، مصادر أهل السنة والجماعة قرآنا وسنة منذ نعومة أظفارهم، إذا جاء الغربي فقالوا خذوا اختاروا منكم حاكم مسلم، قاضي مسلم، إمام مسلم، مؤذن مسلم. كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، هو المعتصم بالقرآن والسنة. حاكم مسلم معتصم بالقرآن والسنة، إمام مسجد مسلم معتصم بالقرآن والسنة، قاضي مسلم معتصم بالقرآن والسنة مع ديانة وأمانة، مؤذن مسلم. إن أخذ يقول أنا أخذ من بيت مال المسلمين، ولكن الأذان والله كلمة من الأذان ما تعادلها الدنيا بما فيها، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا كما قال رسول الله. من أين يأتي الخلاف؟ في أحزاب؟ ها؟ في أحزاب، في فرق، في طرق؟ ما في لا أحزاب ولا فرق ولا طرق، ولكن بهذا الشرط كما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها. أولها بماذا انصلح؟ أبالعصبية؟ أبالحزبية؟ أبضروب من الجاهلية والانتمائية؟ أم بالقرآن والسنة بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أبا عمران، يعني قد أصوغ سبب ورود الأثر وهو عزيز، لكني أستأنس بتبويب اللالكائي: تارة ابن موضاح القرطبي، تارة ابن بطة، تارة الإمام الطحاوي، تارة، على مفهوم المضمون. وإلا مثل هذه الكتب بالكاد تقع عيناك على شروح كشروح الفقه حلالا وحراما، لكن تبويب أئمة أهل السنة والجماعة كالمذكورين آنفا ينتزع منها مفهوم سليم لمضمون إن شاء الله يكون سليما أو أسلم. يقول: هذه الفرق اللي بيننا أيها أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. فقال إبراهيم بن يزيد النخعي التابعي الجليل: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. من خير، فرق، طرق، ها، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. لا نحن إخوان، لا نحن أصحاب حديث، لا تحرير، لا نحن، لا والله. والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وأنتم ترون الآن كيف يسحق المسلمون بعضهم ببعض لمثل هذه الانتماءات. تأتي في شارع أعلام، ها، أعلام، لافتات، عناوين، شعارات، حزب حزب حزب حزب، بايع، انتخب، لا سبيل لك إلى حياة هادئة مطمئنة إلا بهذا الحزب. سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما تجتمعون، ما تتفقون، ما تتآلفون، كم ربا تعبدون، كم نبيا تقتدون، كم كتابا تقرؤون، كم سنة تتبعون وتتذاكرون. رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد، سنة واحدة، لكن الطبع غلاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا سبيل لوحدة، لا سبيل لوحدة إلا بالإيمان والتوحيد. أنا قلتها للمرة العاشرة وأرجو لمن لم يسمعها أن يحفظها: لا سبيل لتوحيد ووحدة المسلمين إلا بتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا توحيد ولا وحدة إلا بوحدة التشريع، كتاب الله وسنة رسول الله. لا وحدة ولا توحيد إلا بتوحيد رسول الله في الاتباع. وستأتي قصص عن الأئمة فيها إيمانيات وأدبيات معا فيما يتعلق بهذا الأصل، وهو: لا وحدة ولا توحيد إلا بتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما جعل الله في شيء منها، يعني من أهل الأهواء والفرق، مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان. الشيطان يزين، الشيطان يزين. وما الأمر إلا الأمر الأول، وما الأمر إلا الأمر الأول. سند هذا الأثر ضعيف عن إبراهيم يزيد النخعي، ولكنه ثابت، الأثر حسن لغيره. رواه أبو نعيم من وجه آخر، رواه أبو نعيم من وجه آخر نعم. طيب، قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنه: الهوى كله ضلالة. قال حدثنا عمر بن أيوب ثقة فاضل، قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة ضعيف مر، قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني ثقة، قال حدثنا رباح بن زيد ثقة فاضل القرشي عن معمر بن راشد ثقة، عن ابن طاووس وعبد الله، عبد الله بن طاووس ثقة فاضل من رجال الستة، عن أبيه هو التابعي الجليل طاووس بن كيسان ثقة فقيه فاضل، نعم، من رجال الستة، عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس، أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني وافق مزاجنا وتوجهنا ومنهجنا، هذا كله يدخل فيما يهواه الإنسان، جعل هوانا على هواكم. يعني الكلمة لها تأويلات كثيرة جدا، لكن السلف يحملون ما ورد من ألفاظ في ذم ناحية منهجية موضوعية لا يستعملونها في أمور مباحة علاوة عن أن يستعملونها في أمور سنية. يعني لو جاء الإنسان الآن يداري أو يداهن يقول: الحمد لله أنا وأنت ما شاء الله متطابقين، هوايا مثل هواك، ينبغي أن تقف تقول له: كن سلفي المشرب في الألفاظ، قول والله فيه شبه بيننا وبينك الحمد لله، وهذا للمحبة التي بيني وبينك، أما الهوى لا تستعمل الهوى، لأن الهوى ذكر في القرآن مذموما وكذا في السنة وفي الآثار. ها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، إما هوى في شهوة محرمة وإما هوى في شبهة قاتلة تؤدي بصاحبها إلى البدعة والضلالة. ابن عباس ما داهن، قال: الهوى كله ضلالة، هوى كله ضلالة، لأن الهوى هو ما يهواه الإنسان، فإذا كان ما يهواه الإنسان يجعله دينا فهو على ضلالة، فإذا كان مقدسا له داعيا داعيا للناس إليه كأنه اتخذ إلهه هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، لاحظت هذا؟ طيب، السند ضعيف والأثر صحيح، السند ضعيف لضعف محفوظ ابن أبي توبة، والأثر عن ابن عباس صحيح، لك أن تجزم حتى ولو لم تفصل، لك أن تجزم تقول: قال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. فإن قال لك قائل: يا أخي كيف هذا، الشريعة ذكره في محفوظ ضعيف، قل له: نحن نأخذ الإسناد فقط، واحد إسناد في الدنيا ونطير به تصحيحا أو تضعيفا. علي بن المديني يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. الأثر عن ابن عباس، هذا الأثر الموقوف عن ابن عباس صحيح، رواه، نعم، رواه اللالكائي من طريق ابن عيينة عن معمر، من غير طريق محفوظ هذا الضعيف، عن سفيان بن عيينة عن معمر به، وبوب عليه، بوب عليه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بهذا الباب. لاحظ الباب: باب منهج السلف في الأخذ بالسنة وترك البدعة. هوى، أنا ما شرحت لكم الهوى فقلت المراد بالأهواء والهوى هنا هي البدعة، لأن الهوى قد يأتي للشهوة التي تجري بصاحبها إلى الحرام وإلى الكبيرة وإلى الموبقة، وقد تجري بصاحبها إلى البدعة، وقد تجري بصاحبها إلى فلسفات عقلانيات قد تخرجه عن الدين وقد توقعه في الزندقة والإلحاد. وفيه زيادة، لاحظ الزيادة، قال ابن عباس: الهوى كله ضلالة، إنما هو الأثر، وهي زيادة ثابتة. يقول الهوى كله ضلالة وإنما هو الأثر. الأثر يطلق على الموقوف والمقطوع على غير المرفوع، لكن هنا يطلق يقينا على ما أثر في كتاب الله في سنة رسول الله في السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين. إيش الدليل؟ ذكرت لكم أدلة وشواهد منها في إطلاق الأثر على الخبر وعلى الموقوف والمقطوع، كتاب الطحاوي يا ناصر شرح معاني الآثار، مع أن الكتاب عبر بالآثار شرح معاني الآثار مشكل الآثار، مع أن الكتاب فيه آيات فيه أحاديث فيه موقوفات فيه مقطوعات. طيب، إذن السند ضعيف والأثر صحيح. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بأثر من سلف وإن رفدك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال حدثنا الفريابي الإمام ثقة، قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد وثقه النسائي وابن أبي حاتم، وثقه النسائي وابن أبي حاتم من رجال أبي داود والنسائي، قال أخبرني أبي هو الوليد بن مزيد ثقة ثبت من رجال أبي داود والنسائي أيضا، قال سمعت الأوزاعي هو عبد الرحمن إمام أهل الشام في زمانه، إمام أهل الشام في زمانه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، إمام ثقة جليل من رجال الستة. يقول الأوزاعي رحمه الأوزاعي كان يجله لأمة الكبار، فقد كان إذا ركب رحله معه سائق ومعه قائد يقود الراحلة. قالوا أما السائق فهو سفيان الثوري، وأما قائد دابة الأوزاعي فهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. واجتمع بعض المالكية مع بعض طلاب الأوزاعي بعدما اجتمع الثوري ومالك والأوزاعي وتذاكروا ومكثوا أياما مع بعض يتذاكرون، فسأل أصحاب مالك سأل أصحاب الأوزاعي أصحاب الإمام مالك كيف رأيتم في إمامنا؟ فقال المالكية أصحاب مالك لو لم يكن في إمامكم، يقولون قالوا المالكية قالوا رأينا عجبا في إمامكم، ولو لم يكن من إمامكم يعنون الأوزاعية إلا هديا وسمتا لكفى بهاتين الصفتين إمامة وجلالة، ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يا أخي تسلم على رؤوس أصابعك ليه؟ تسلم على خلق الله برؤوس أصابعك. كثير من الناس يقولون فلان المشهور عندما نجي نسلم وندخل بمعاملة وهو مشهور يسلم على رؤوس الأصابع، يسلم أو عندما يريد أن يمد مثلا ثلاثة أربعة دخلوا اثنان سلموا والثالث سلم الرابع قال بس اجلس اجلس اجلس لا تتعب نفسك. يا أخي سبحان إيش الصلافة هذه يا أخي، إيش الصلافة والجلافة؟ والله ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثقفون طلاب علم، علاوة عن أن يكونوا علماء، علاوة عن أن يكونوا من ذوي المناصب. يا أخي من تواضع لله رفعه، والله والله لن يضع الناس قدرك إذا تواضعت بابتسام بإفشاء سلام بسلام مثل سلام بني آدم، ما هو تسلم بالأصابع على أطراف الأصابع، ما أنت مخلوق من ذهب ولؤلؤ ومرجان وياقوت. قل لي بربك إيش اللي في بطنك. قد يقول قائل أنا أكلي مو مثل أكلكم قد يقول قائل أنا أكلي مو مثل أكلكم، أنتم تأكلون على قول شيخنا الشيخ بن عثيمين جزاه الله خير، يقول يعني اختلاف الناس فيما يتعلق بالحج قد يكفي الإنسان أن يأكل يقول جبنة وخبز طوال أيام الموسم، بعض الناس يكون ازدراء بحقه أن يأكل جبنة، لابد تجيب له مفطحات وتجيب له منديات وتجيب له كوازي ها، ومدرج ليك على قدر فراشك. لكن هذا متفق، نعم قد يكون في اختلاف، أنت تأكل رمان وتين ها وقشدة وزبدة، لكن دعنا من هذا، إيش اللي في البطن؟ وإيش اللي يخرج من الإنسان؟ وهذا قلته لعاشر مرة. المهلب أحد الأمراء دخل مسجد رسول الله مرة ورجل عابد يصلي، فأراد أن يتجاوز هو والجند الذين معه، فراح رفع يديه مرة ومرتين، فاستشاط الأمير غضبا، وحتى إذا فرغ من صلاته قال: توقفني توقفني وتوقف عاشيتي، ما تعرف من أنا؟ نظر إليه: ما ارتبك؟ ولا نقل الراوي أنه اضطرب وارتبك. قال: أعرفك أعرفك، إيه ورب الكعبة أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فطأطأ الأمير رأسه ومضى. أرجع مرة ثانية، تعليق بين معترضتين: لا يفهمن أحد أن هذا في نوع من العرامة، ها؟ في نوع من العرامة وفي نوع من يعني عدم مراعاة الأدب. لا لا لا، ولكن تأدب ولكن لا تركع، تأدب ولكن لا تنحني، تأدب ولكن لا تبالغ كما يبالغ أولئك المصابون بالنفاق. وما أضرنا، يجي يدخل على المدير أو رئيس القسم عندما يتعين، قال: والله فين يا شيخ أنت، والله تأخرت علينا، والله هذا التعيين كنا ننتظره بفارغ الصبر، أخرج. وقل له: بالله اخرج اخرج، أو قل له: روح في الشارع، أنا أريد أن أطبق سنة. هذا اللي بيكيل لك بالمكاييل عندما تتعين مدير ورئيس قسم، ها، طوالي مباشرة التهنئة والورود والدبايح، والله بكرة عندي، والسكرتير يقول عندي، ها. إن أردت أن يكونوا أسوياء، ما هو يكونون منافقين، قل لهم: بالله عليكم واحد يروح على الشارع، خير إن شاء الله يا سعادة المدير، إيش في الشارع؟ يقول: بدي أطبق سنة، جيبوا لي شوية تراب في كيس. فيقول هؤلاء المداحون الذين يقطعون الظهور: ماذا تريد يا سيادة المدير، إيش تريد بالتراب؟ قال: أنتم جيبوا التراب وأنا أريد أن أطبق سنة. فإذا جاءوا بكيس تراب: يا سعادة المدير، خذ حفنة والقها في وجه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ها، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها: أحثوا في وجوه المداحين التراب. بعد كده: والله ما يمدحك إلا من يريد أن يخلصك من خطأ أنت فيه. يقول: والله يا الله، أسأل الله أن يبارك لك في عمرك، لكن والله في كذا وكذا وكذا، أما ما عدا ذلك فهلوة، ها، التلون هذا فهلوة أو نفاق. نحن سلفيون وكلكم إن شاء الله سلفيون، يعني متبعون للأثر من القرآن والسنة. ابن عمر سئل عن هذا وهذا أثر صحيح: ندخل على فلان فنتكلم بكلام، نخرج عن فلان فنتكلم بكلام آخر. إيش قال عبد الله بن عمر؟ يقول: كنا نعد هذا على عهد رسول الله فهلوة بهللة، كنا نعد هذا على عهد رسول الله من النفاق من النفاق من النفاق. اللهم سلم سلم. يقول الأوزاعي: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. الرأي كثير، الهوى كثير، الأمزجة. تقول لي واحد: يا أخي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وما في شيء يصرف النهي هنا عن التحريم. قال: ولكن فلان يفعل، ها، فلان يفعل، لكن المجتمع ينكر، لكن هذا ما يتفق، لكن هذا. وهذا بلا ريب أنه يعني هو المضمن في قول الأوزاعي: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. سند هذا الأثر عن الأوزاعي صحيح، والأثر صحيح، وقد رواه أحمد في الرد على الزنادقة. الإمام أحمد رواه في الرد على الزنادقة، وابن عبد البر رواه في جامع بيان العلم وفضله من طريق الآجري، أسنده من طريق أبي بكر الآجري. طيب، ناخذ الأثر الأخير يا ناصر. بسم الله. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدث حساب حساب قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريبون منه يتجادلون فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي وثقه الخطيب قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من رجال الستة قال حدثنا محمد بن واسع ثقة عابد كثير المناقب هكذا قال ابن حجر ثقة عابد كثير المناقب من رجال مسلم وغيره قال رأيت صفوان بن محرز ثقة عابد كان من العباد من رجال البخاري ومسلم وغيرهما صفوان بن محرز ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم وغيرهما يقولون كان له مكان يعني غير منزله يخلو به إذا غلبه البكاء كان يبكي في هذا المكان رحمه الله وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشبب يعني عدد من الشباب قريب منه وشببة قريب منه يعني قريبون هؤلاء الشباب قريبون من هذا العابد صفوان بن محرز يتجادلون في الآيات والأحاديث يتجادلون فرأيته ينفض ثوبه رأيت هذا الشيخ الجليل يقول الراوي ينفض ثوبه وقام عنهم قام أي عنهم وقال إنما أنتم جرب جمع أجرب يعني أنا أقوم عنكم حتى لا أعدى منكم كما يعدى السليم من الأجرب إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب. يقول هنا المحقق يقول في نسخة حرب وهذا موجود في مصدر مصدرين من المصادر التي رجعت إليها وجدت هذا منهم ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ومنهم ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى ذكروا هذا بلفظ حرب ولا يبعد مع وجودها في بعض النسخ الخطية أو في نسخة خطية لكتاب الشريعة هذا من ناحية التوثيق يا أخواننا وأنا قلت لكم يعني شيء ما هو ثابت لدي يقفل هذا الميكروفون يمشي الإنسان لأنه في نظري الآن نحن بأمس الحاجة إلى اثنتين ليقظة إسلامية ليست عاطفية هوجائية تأصيل كلماتنا وسلوكياتنا في العقيدة في تدريسنا في جامعاتنا في شركاتنا في مؤسساتنا تأصيل بالدليل ثبوتا وعدم ثبوت ما هو بس والله دعاة والله أكبر دعاة شوف ما شاء الله يجتمعون مليون واحد يجتمعون في الساحة شوف إيش يعملون كيف يذكرون الله يا شيخ ما تتقي الله في نفسك أنت نعم 10,000 الآن مجتمعين في جامع من الجوامع وكل واحد يعني هيبة وهيئة لكن شوف يذكرون الله كيف شوف يرقصون في الذكر كيف يبتدعون لا تكون عاطفيا وتقول يا أخي خليهم دول دراويش ما في دراويش دراويش إيش دراويش أو يقول يا شيخ الشباب هذول والله عندهم جلادة فعلا عندهم الولاء والبراء اجلس معهم بس شوف كيف ما في إلا تكفير وتفسيق في خلق الله والله إنهم مطبقين للولاء والبراء هذول قد يكونون خوارج يا أخي اتق الله في نفسك قد يكون خوارج بدليل شوف أنهم يكفرون بالجملة من عمره 15 سنة و20 سنة و25 سنة و30 سنة وليكن المنظر 90 سنة لكن شوف عندهم كيف تكفير بالجملة تكفير بالجملة للحاكم والمحكوم ما تقول الله أكبر شوف كيف الله أكبر والله إنهم يعيدون لنا عز الإسلام أي عز للإسلام هذا غربة من هي والله ورب الكعبة كون الإنسان سبحان الله شكله وظاهره ها ويقوم على المنبر في البلد أو في القرية يتكئ نحن نتكئ على عصي وهو يتكئ على الرشاش يقوم يتكئ على الرشاش كل الناس يكبرون الله أكبر وإذا به أما بعد يقول أما بعد، فهل يوجد في هذا العالم مسلمون؟ هل يوجد في هذا العالم غيركم مسلمون؟ سبحان الله، مكفر نمرة واحد، مكفر. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر بغير ضابط شرعي فقد باء بها أحدهما، تروح على لفظة التكفير وترجع إليه ويبوء بها، نسأل الله السلامة والعافية. قال أنتم جرب أو أنتم حرب، أنتم جرب، أنتم جرب، وفر منهم. هذا يؤكد على ما كان عليه السلف من البعد عن أهل الأهواء والغوغاء والعقلانيين وأهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص عفى الله عما سلف، كنت حتى كنت تدعو إلى الله معاهم، ها، وكانوا يبايعونك على بيعات بدعية خرافية، وكنت ترقص معاهم في الذكر، وكنت تستغيث بغير الله. أراك الآن خلاص، قد انحنى ظهرك وشاب رأسك وشعر لحيتك، تب إلى الله الآن، التزم بالسنة حتى ولو عشت وحيد، التزم بالقرآن والتزم بالسنة. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، رواه ابن وضاح القرطبي وابن بطة في كتاب الإبانة. وأنصح الإخوة بقراءة كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي الأندلسي، فهو كتاب فيما يتعلق بالحذر، كتاب فيما يتعلق بالحذر من أهل الأهواء والبدع، كتاب يعد غاية.